بسم الله الرحمن الرحيم. أبا الزهراء قد جاوزت قدري لمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. مدحت المالكين فزدت قدرا، فلما مدحتك اجتزت السحابا. فمن يغتر بالدنيا فإني لبست بها فأبليت الثياب. لها ضحك القيان إلى غبي، ولي ضحك اللبيب إذا تغابا. جنيت بروضها وردا وشوكا، وذقت بكأسها شهدا وصابا. فلم أرى مثل حكم الله أي حكم، ولم أرى مثل باب الله. فاجعة الفجر، صلاة الفجر. فاجعة الفجر، الريحانتان. فاجعة الفجر، الحياة البرزخية. صلاة الفجر، من صلى الفجر هو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. صلاة الفجر، المحافظة عليها جماعة في مساجد المسلمين للرجال دلالة على البراءة من النفاق. والمحافظة عليها يكسب المؤمن نورا تاما في عرصات يوم القيامة، يوم ما يكون المؤمن أحوج ما يكون إلى النور. صلاة الفجر، آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم قبل موقعة يوم بدر. صلاة الفجر، آخر صلاة صلاها نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة قبل وفاته. صلاة الفجر، آخر صلاة صلاها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ونبينا عليه الصلاة والسلام حي بين أظهرهم. صلاة الفجر، إن من أعظم الفائدة ودلائل النجاة وأسباب الفلاح أن يؤدي الإنسان صلاة الفجر جماعة مع المسلمين. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال إن أول من يعزى في الشيخ أحمد أهل صلاة الفجر، لأن أهل صلاة الفجر في الأمة قوم مميزون. اضرب تحجرت القلوب وليس لها إلا الحجر، اضرب فمن كفيك ينهمر المطر. في خان يونس، في بلاطة، في البوادي والحضر، ولا زمان الخوف أثمر في مساجدنا الشرف، في فتية الأنفال والشورى ولقمان وحفاظ الزمر رضي الله عن كل مؤمن جاهد في سبيل الله. ابن آدم يرجو الرزق، ولا رزق إلا من الله. يرجو أن يأمن العواقب، ولا حافظ إلا الله. يرجو أن يوفق ويسدد فيما يقول ويفعل، والمسدد والموفق والمعطي والمانع الله. الريحانتان، قالوا سميناه حرب، قال بل هو الحسن. قالوا سميناه حرب، قال بل هو الحسين. قالوا سميناه حرب، قال بل هو محسن. سميتهم بولد هارون، بشر وبشير ومبشر. وهذا أول الدلائل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا في أن يرتفي أثر إخوانه من الأنبياء من قبل. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما رأيت العارض الذي أتاني؟ هذا ملك من الملائكة لم يهبط إلى الأرض قط، استأذن ربه في أن يهبط إلى الأرض ويسلم علي ويبشرني أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. الحياة البرزخية، الحياة البرزخية. خلق الله خلقه أطوارا، وصرفهم كيفما شاء عزة واقتدار. وحياة البرزخ طور لا بد أن نمر عليه. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والموت أول حياة البرزخ، والبعث والنشور نهاية حياة البرزخ، والقبر موطن حياة البرزخ. العلاء بن الحضرمي خرج في الغزو في الجهاد فمات، فدفنه أصحابه، فقال لهم محذرا إن هذه الأرض تلفظ الموتى. فأجمعوا أمرهم بعد تشاور أن يحفروا عنه وينقلوه إلى قرية، فحفروا القبر. لما وصلوا إلى القبر وهم لتوهم دافنون لم يجدوا شيئا، وجدوا القبر مد البصر نور يتلألأ. أين أنت؟ من أوامر الله ونواهيه في هذه الحياة. أين أنت؟ من هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أين أنت من توحيد الله؟ أين أنت من الصلوات الخمس؟ أين أنت من القرب من الله تبارك وتعالى والبعد؟ أين عينك من النظر إلى المحرمات؟ أين أذنك من سماع؟ أين قدميك من المشي إليها؟ إليها حاسب نفسك قبل أن تموت. حي الفالحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية تقدم فاجعة الفجر، محاضرة للشيخ صالح ابن عواد المغامسي حفظه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. لا رب غيره ولا إله سواه، وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيًا عن أمته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال ذات يوم لنفسه: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتوضأ في بيته وخرج يسأل عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فكلما سأل عنه في مكان قيل له: مر منها هنا مر منها هنا، حتى علم أن النبي عليه الصلاة والسلام توجه إلى بئر أريس في قباء اليوم، فتبعه فدخل صلى الله عليه وسلم حائطا أي بستانا، فتوضأ ثم جلس عند بئر أريس، جلس على قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. فجلس أبو موسى الأشعري بوابا لرسولنا صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر يستأذن فأذن له وقال له: إذن له وبشره بالجنة. فدخل أبو بكر وجلس بجوار رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، وكشف عن ساقيه ودلاهما كما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم جاء عمر فاستأذن فأذن له وقيل له: بشره بالجنة. فدخل عمر فصنع ما صنع صاحبه. ثم جاء عثمان فاستأذن فأذن له وقيل: بشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقال عثمان: الله المستعان. ثم لما أتى البئر وجدهما قد امتلأ في الجهة التي هم فيها، فقابلهما أي جلس في الجهة المقابلة وكشف عن ساقيه ودلاهما كما فعل أصحابه من قبل صلى الله على نبيه ورضي الله عن أصحابه. أيها المؤمنون، كذلك المؤمنون الأخيار يتبعون سنة وهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة يلتمسونه حياً بين أظهرهم، ونحن اليوم نلتمس حياته وسيرته وهديه فيما نقله المتقون الأبرار والصالحون الأخيار مما حوته كتب العلماء من سيرته صلوات الله وسلامه عليه. وفي العام التاسع كان عام الوفود، فقدم المدينة خلق كثير كلهم يفد إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم ممثلا لعشيرته وقبيلته وقومه، يريد أن يسمو بنفسه ويزكى قلبه وتطهر من الذنوب بملاقاته لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله بسنده أن ممن قدم ذئب قدم حتى أتى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعوى، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا وافد السباع. وأنتم أيها المؤمنون الأتقياء الأبرار، ما جئنا جميعا إلا لنتلمس بعضا من هديه صلوات الله وسلامه عليه، فكم في السنة من دلالات ضافية ومعان شامخة وعظات بالغة يفيء المؤمنون إلى فحواها ويقتبسون من سناها. وهذا اللقاء إضاءات ثلاث إن نظرت إليها كعناوين، وهي في عمومها تأملات وتدبر في سيرة خاتم النبيين وسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. مدحت المالكين فزدت قدرا، فلما مدحتك اجتزت السحابا. فمن يغتر بالدنيا فإني لبست بها فأبليت الثياب. لها ضحك القيان إلى غبي، ولي ضحك اللبيب إذا تغاب. جنيت بروضها وردا وشوكا، وذقت بكأسها شهدا وصابا. فلم أرى مثل حكم الله حكما، ولم أرى مثل باب الله بابا. أيها المؤمنون، للعلماء في تتبع السيرة العطرة طرائق عدة، منها طرائق الفقهاء في استنباط الأحكام، ومنها ما نشرع فيه اليوم من التتبع العام لهديه صلوات الله وسلامه عليه، فنستضيء قدر ما أمكن ببعض سيرته، فيكون العنوان مدخلا لما يريد أن يبث في الناس من الهدي النبوي والسيرة العطرة والأيام النضرة لرسولنا صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الإضاءة على الترتيب: صلاة الفجر، الريحانتان، الحياة البرزخية. فنبدأ بأولاها، صلاة الفجر. هدي الأنبياء الأعظم القيام بالعبادات، والصلوات ذروة العبادات، وصلاة الفجر ذروة الصلوات وتاجها. أفردها الله جل وعلا في القرآن ذكرى، فقال جل جلاله: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فجعل الله جل وعلا الفرائض الأربعة يتبع بعضها بعضا، وأفرد صلاة الفجر لوحدها زمانا وأثرا. صلاة الفجر أحد أعظم الأسباب في رؤية وجه الله تبارك وتعالى، وليس للمؤمنين غاية أعظم من أن يروا وجه ربهم تبارك وتعالى. أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى القمر ليلة البدر، فقال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك لأصحابه: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم تلا صلوات الله وسلامه عليه: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال العلماء من المفسرين وغيرهم، قالوا: قبل طلوع الشمس أي صلاة الفجر، وقبل غروبها أي صلاة العصر. صلاة الفجر أيها المؤمنون، المحافظة عليها جماعة في مساجد المسلمين للرجال دلالة على البراءة من النفاق. قال عليه الصلاة والسلام: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. صلاة الفجر مع أخواتها مما يؤدى في الظلمة يكسب المؤمن نورا تاما في عرصات يوم القيامة، يوم ما يكون المؤمن أحوج ما يكون إلى النور. قال عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. صلاة الفجر أيها المؤمنون ارتبطت في تاريخ الأمة بأحداث عظام، إما بفقد عظمائها أو بآمالها أو بآلامها. على من تتبع السيرة والتاريخ الإسلامي كله سيجد شيء إرثا كبيرا في قضية صلاة الفجر. صلاة الفجر آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم قبل موقعة يوم بدر، فإنها كانت صبيحة اليوم السابع عشر من شهر رمضان، فكان آخر عهد من استشهدوا من الصحابة في بدر ومن انتصروا كان آخر عهدهم بالدنيا آنذاك صلاة الفجر خلف رسولنا صلى الله عليه وسلم. صلاة الفجر صلاها النبي صلى الله عليه وسلم أيام في غزوة خيبر على مقربة من خيبر، قبل أن يصل إليها على أشرافها على أطرافها. صلى صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الصبح ثم دخل على خيبر. فلما دخل على خيبر بعد أن طلعت الشمس إذا اليهود خارجون إلى أراضيهم ومعهم المساحي والمكاتل، فتفاءل صلى الله عليه وسلم بما في أيديهم، وقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، خربت خيبر، إننا إذا نزلنا بساحة أرض فساء صباح المنذرين. صلاة الفجر آخر صلاة صلاها نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة قبل وفاته، فإنه عليه الصلاة والسلام حج حجة الوداع في العام العاشر، ولم يعش بعدها نبينا عليه الصلاة والسلام أكثر من 3 أشهر. ولما كان في اليوم 13 رمى الجمرات 3، وقال قبلها: إنا نازلون غدا في خيف بني كنانة. فنزل عليه الصلاة والسلام في خيف بني كنانة وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وعند السحر قبل الفجر نزل عليه الصلاة والسلام إلى الحرم فطاف طواف الوداع، ثم صلى صلاة الفجر بأصحابه وبأهل مكة، ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة تشرف به المهاد والنجاة، يكبر على كل شرف من الأرض. فكانت صلاة الفجر آخر صلاة صلاها نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة، وصلاة الفجر آخر صلاة صلاها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ونبينا عليه الصلاة والسلام حي بين أظهرهم، فلم يصلوا صلاة بعد صلاة الفجر إلا والنبي عليه الصلاة والسلام قد مات وانتقل إلى الرفيق الأعلى والمحل الأسنى. فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يكشف الستار الذي ما بين المسجد وبين حجرة عائشة وأطل عليهم وهم يصلون خلف أبي بكر صلاة الفجر، فقرت عينه واطمأنت نفسه وتهلل وجهه كأنه ورقة مصحف رغم وطأة الحمى عليه صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ارتبطت صلاة الفجر كما بينا بكثير من الأحداث العظام بفقد عظماء الأمة. تقول السيدة الجليلة الصحابية أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنها وأرضاها: ما لي ولصلاة الفجر. هذه الصحابية ولدت قرابة سنة 60 من الهجرة، رأت النبي عليه الصلاة والسلام لكنها لم تروي عنه لأنه مات وسنها 4 سنين. هذه الصحابية أرادها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لنفسه أن يتزوجها حتى يكون بينه وبين آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نسب، فكلم أباها عليا فاعتذر بصغر سنها، فلما رأى إلحاحه قال له: إنني سأبعثها إليك فإن رضيت بها فثم. فأعطاها بردا وقال لها: اذهبي به إلى أمير المؤمنين. فذهبت به إلى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلما رآها كشف عن ساقها بعد أن لمسه، فقالت له وهي لا تعلم ما كان بينه وبين أبيها: قالت: لولا أنك أمير المؤمنين لكسرت أنفك. فرجعت إلى أبيها فأخبرته الخبر، فقال لها وقالت: يا أبتاه لقد بعثتني إلى شيخ سوء. فقال رضي الله عنه وأرضاه: يا بنية هذا زوجك. فتزوجها عمر رضي الله تعالى عنه وأصدقها 40,000، ولم يكن يعطى مهر في ذلك الزمان بمثل هذا القدر، لكن عمر رضي الله تعالى عنه فرحا بأنه أصبح على نسب بآل رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. فلما تزوجها عمر مكثت عنده ما شاء الله، ثم خرج عمر إلى صلاة الفجر، ثم أعيد به إلى بيته ليقال لها رضي الله عنها وأرضاها: طعن زوجك وقتل في صلاة الفجر. ثم بعد عمر رضي الله تعالى عنه تزوجها بعض الصحابة، فهاجرت خرجت مع أبيها علي بن أبي طالب إلى الكوفة. فلما كان يوم 17 من رمضان خرج علي رضي الله تعالى عنه ليصلي بالناس صلاة الفجر، فطعن علي وضربت عنقه في صلاة وهو ذاهب إلى صلاة الفجر. فأعيد إلى بيته ليقال لتلك المرأة كرة أخرى: إن أباك قد قتل وهو ذاهب إلى صلاة الفجر. فقالت رضي الله عنها وأرضاها: سبحان الله، ما لي ولصلاة الفجر. وفي عصرنا هذا يوم الاثنين الماضي كما لا يجهله أحد اغتالت إسرائيل الشيخ أحمد ياسين رحمه الله شيخ المجاهدين والمرابطين في عصرنا، ولا نزكي على الله أحدا، اغتالته وهو خارج من صلاة الفجر، حتى قال بعض علماء العصر وهي كلمة محمودة، قال: إن أول من يعزى في الشيخ أحمد أهل صلاة الفجر، لأن أهل صلاة الفجر في الأمة قوم مميزون. فاغتالته إسرائيل تريد أن تعرف الناس بمنطق حق القوة، ولا يأتين عليها يوم بإذن الله يعرفها أهل الإسلام بمنطق قوة الحق. وشتان بين الحالتين لمن تدبر اللفظين وما يعقلها إلا العالمون. وقد كان اغتياله رحمه الله تعالى فجيعة على الأمة، ينضم مع الفارق إلى سلسلة من فقدتهم الأمة من عظمائها ومجاهديها وأمرائها عبر السنين ممن ارتبط موتهم بصلاة الفجر، بعد أن أنشأ جيلا قرآنيا في الدور والمساجد وحلقات التحفيظ، خرج أولئك الشباب بعد ذلك بقوة الإيمان التي في قلوبهم يقفون أمام آلة الحرب العسكرية الإسرائيلية وحلفائها لما أورثهم الله جل وعلا من اليقين في قلوبهم، وهذا اليقين ربوا من خلاله على سور القرآن، وإلا يستحيل عقلا ونقلا أن يقف أولئك الشباب والفتيان شامخين أمام العدو لو لم يكن في قلبهم من الإيمان واليقين والقرآن ما يثبتهم الله جل وعلا به. اضرب تحجرت القلوب وليس لها إلا الحجر، اضرب فمن كفيك ينهمر المطر، في خان يونس في بلاطة في البوادي والحضر، ولا زمان الخوف أثمر في مساجدنا الشرر، في فتية الأنفال والشورى ولقمان وحفاظ الزمر، رضي الله عن كل مؤمن جاهد في سبيل الله. أيها المؤمنون، يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته. إن أعظم ما يقف به المؤمن على هدي محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام مات وهو محافظا على هذه الصلاة وغيرها أعظم حفظ، حتى إنه قال في السنة القبلية التي قبلها: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وإن من أعجب العجب أن يفقد الإنسان حياءه من ربه جل وعلا، فيسهر على لهو محرم أو يمكث على الفساد أيا كانت صوره الليل كله حتى إذا دنا الفجر نام، فإذا أصبح لعمله أو تجارته أو غير ذلك خرج يرجو الرزق، ولا رزق إلا من الله، يرجو أن يأمن العواقب ولا حافظ إلا الله، يرجو أن يوفق ويسدد فيما يقول ويفعل، والمسدد والموفق والمعطي والمانع الله، فيطلب ما عند الله وقد عصاه من قبل وفرط في أعظم فرائضه. يقول الله تبارك وتعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. إن من أعظم الفعل ودلائل النجاح وأسباب الفلاح أن يؤدي الإنسان إن كان رجلاً صلاة الفجر في جماعة مع المسلمين، وأن تؤديها المرأة أو الفتاة في وقتها في بيتها ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً. فأداء صلاة الفجر نوع من السكينة والاطمئنان وأمان، ويقع المؤمن في ذمة الله. وليس المراد أن يكون المؤمن في ذمة الله أنه لا يصيبه أذى، هذا لا يمكن أن يثبت لا عقلاً ولا نقلاً، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر يوم أحد ومع ذلك كسرت رباعيته وشج رأسه وأدمي عليه الصلاة والسلام، ولكن المقصود أن الإنسان إذا بقي يبقى على خير وعافية، وإن قبض يقبض وقد كان في ذمة رب العالمين جل جلاله، والله تبارك وتعالى خير الحافظين. وكل سبب أدى إلى المحافظة عليها يجب أن يشرع المؤمن ويسعى إليه، وكل سبب أعاق عنها أو حرم منها أو منع إياها فيجب على المؤمن أن ينأى بنفسه عنه ويتجنبه، لأنه لا جمع بين الاثنين، لا يمكن أن يتم الأمران سويا. الله تبارك وتعالى خلق الناس منكم مؤمن ومنكم كافر، وبين لعباده النجدين، وأداء صلاة الفجر جماعة من أعظم أسباب التوفيق. الإضاءة الثانية أيها المؤمنون الريحانتان، وهذا العنوان مقتبس مما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الحسن والحسين: هما ريحانتاي من الدنيا. أيها المؤمنون، خلق الله جل وعلا الرسل بشرا فيهم ما في الناس من العواطف والرحمة والألفة وكل ما تقتضيه البشرية من خير، وأعطاهم من ذلك النصيب الأوفر والحظ الأمثل، وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام في الذروة من ذلك كله، ولقد كان عليه الصلاة والسلام شفيقا رحيما بالمؤمنين كلهم. فإذا تدبر الإنسان كيف كان نبينا عليه الصلاة والسلام رحيما بآل بيته وريحانتيه من الدنيا الحسن والحسين، استبان له كثير مما خفي من سيرته العطرة وأيامه النضرة صلوات الله وسلامه عليه. تزوج نبيكم عليه الصلاة والسلام خديجة ورزق منها الولد، مات الأبناء قبل المبعث أو بعد المبعث بقليل، وبقي البنات الأربع زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. تزوجت زينب ابن خالتها أبو العاص، وتزوج عثمان رقية ثم مات عنها يوم بدر، فتزوج بعدها أختها أم كلثوم. في منصرفه صلى الله عليه وسلم من بدر فدى المسلمون بعض أسراهم، فكان من الأسرى أبو العاص أيام كفره زوج ابنته زينب، فأخرجت زينب لتفدي زوجها أخرجت شيئا من المصوغات كان عندها، أخذته من أمها خديجة فأخرجته من خبائه لتفدي بها زوجها أبا العاص، فلما أخرجته ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه تذكر أيام خديجة فذرفت عيناه صلوات الله وسلامه عليه. حتى بعد ذلك بفترة غير بعيدة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة أحب بناته إليه، وكان يقول كما في البخاري وغيره: فاطمة بضعة مني. ولذلك لما أراد العلماء أن يعرفوا بفاطمة كما فعل الذهبي في الأعلام قال: هي البضعة النبوية والجهة المصطفوية رضي الله عنها وصلى الله على أبيها. هذه القريبة جدا من رسولنا صلى الله عليه وسلم جاء علي بن أبي طالب ليطلبها من رسول الله، فلما مكث بين يديه استحيا، أصابته هيبة النبوة الإجلال، فلم يستطع أن يقول شيئا، فتكلم رسول الله عنه قال: أجئت لتخطب فاطمة؟ قال: نعم. بعد أخذ وعطاء أن زوجه إياها على درع حطمية كانت عند علي، ثم دخل عليها رضوان الله تعالى عليه وأرضاه، فأنجب منها الحسن. فلما أنجب منها الحسن دخل عليه الصلاة والسلام يقول: أين ابني؟ ما سميتموه؟ قالوا: سميناه حرب. قال: بل هو الحسن. بعد قهر واحد حملت بغلام ثاني، فدخل عليه الصلاة والسلام ينشد: أين ابني؟ ما سميتموه؟ قالوا: سميناه حرب. قال: بل هو الحسين. فحملت بعد ذلك فولدت غلاما، فقال عليه الصلاة والسلام: أين ابني؟ ما سميتموه؟ قالوا: سميناه حرب. قال: بل هو محسن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: سميتهم بولد هارون، بشر وبشير ومبشر، أبناء هارون عليه الصلاة والسلام. وهذا أول الدلائل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا في سيرته أن يقتفي أثر إخوانه من الأنبياء من قبل، امتثالا لقول الله جل وعلا: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. فهو عليه الصلاة والسلام أعظم من يمتثل لأمر ربه، فحتى في التسمية والكنى وما أشبه ذلك مما يراه الناس يسيرا سمى صلى الله عليه وسلم على الطريقة التي سمى بها من قبل أخوه هارون. والشاهد من هذا كل أن من الناس اليوم من ينأى بنفسه عن هذه الأسماء خوفا من أن يشبه ببعض الطوائف، والباطل لا يدفع بترك الحق وإنما يدفع بالمضي على الحق والثبات عليه، هذا الذي يدفع الباطل لا بالتخلي عن الحق وسنة وهدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه. قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له أبناء، فمات محسن وهو صغير بعد أشهر من ولادته، وبقي الحسن والحسين يدرجان يغدوان ويروحان في بيت النبوة، فتعلق بهما صلوات الله وسلامه عليه. فعرف الملائكة في الملأ الأعلى بعلم الله تعلق النبي عليه الصلاة والسلام بالحسن والحسين. فلما كان ذات يوم جاءه حذيفة رضي الله عنه فقال عليه الصلاة والسلام: يا حذيفة، أما شعرت؟ أما رأيت العارض الذي أتاني؟ هذا ملك من الملائكة لم يهبط إلى الأرض قط، استأذن ربه في أن يهبط إلى الأرض ويسلم علي ويبشرني أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. فلما علمت الملائكة عليهم السلام بمقدار مال هذين الصبيين من مكانة عند رسول الله، استأذن أحدهم ربه في أن ينزل إلى الأرض ليبشر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. المرء إذا أصبح أبا يتغير كثير من حاله، يقول عليه الصلاة والسلام: إنهم أي الأبناء مجبنة مبخلة مجهلة، تدفع الرجل للجبن يخاف أن يموت عن أبنائه، تدفعه للبخل يخاف أن ينفق فيصبح أبناءه من بعده فقراء، تدفعه إلى الجهل فيغضب لغضبهم ويرضى لرضاهم. صعد عليه الصلاة والسلام المنبر وأخذ يخطب، فدخل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان فيعثران، فنزل من المنبر وهو رأس الملة وسيد الأمة، ولو أوكل هذا الأمر لغيره لكفاه، ثم حملهما ووضعهما بين يديه، ثم التفت إلى الناس وقال: صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لقد نظرت إلى ابني هذين يمشيان فيعثران فلم أصبر حتى نزلت وحملتهما. وكفى به شاهدا ودليلا على ما في قلبه صلوات الله وسلامه عليه من الرحمة. إنك كونك مسؤولا في دائرة ما، أو رجلا معروفا أو إماما أو خطيبا أو ما إلى ذلك من العطايا الدنيوية، هذا لا يغير شيئا من أن تكون أبا في بيتك، رؤوفا بزوجتك، رؤوفا بأولادك، رؤوفا بقرابتك، تعطيهم، تتقرب إليهم، تدنو منهم، فلكل مقام مقال كما تقول العرب في أمثالها.

أنبياء الله من قبل، خليل الله إبراهيم يعوذ به إسماعيل وإسحاق، وكما بينا سنته صلى الله عليه وسلم في اقتفاء أثر إخوانه من الأنبياء من قبله. ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه، والحسن والحسين لم يبلغا الحلم بعد، فكان رضي الله عنهما حفاوة وموئل حفاوة الصديق من بعدهم، من بعد نبيه، فكان رضي الله عنه وأرضاه أي أبو بكر يصلي بالناس فيخرج، فإذا لقي الحسن بن علي حمله وأخذ ينشد بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، وعلي يسمع ويضحك رضي الله عن الجميع. ثم كانت خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان الحسين يرقى إلى المنبر وعلي وعمر عليه فيقول انزل عن منبر أبي واذهب إلى منبر أبيك، فيقول عمر ولكن أبي ليس له منبر، ثم يضعه بجواره ويضع عمر يده على رأس الحسين ويقول والله ما أنبت الشعر على رؤوسنا إلا الله ثم أنتم يا آل محمد. ثم لما كانت خلافة أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تطوع الحسن والحسين لأن يدافع عن داره، حتى أمرهما رضي الله عنه وأرضاه في من أمر أن يترك الدار حتى لا يراق دم بسببه، وكان عثمان رضي الله تعالى عنه من أحوط الناس ومن أشد الناس ورعا وحيضة من دماء المسلمين. ثم قال الأمر في يوم الفتنة ما بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، فكان الحسن والحسين مع أبيهما حتى قتل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلما قتل سلم بعض من المسلمين الخلافة للحسن، فلما خاف على المسلمين أن يقتتلوا وتسفك دماؤهم وتتفرق كلمتهم وتضعف شوكتهم، تنازل رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن أمر الخلافة لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه، فبقي معاوية أميراً على المؤمنين 10 سنين بعد ذلك، وهذا تحقيق لقوله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وفي بعض الروايات دعواهما واحدة. ثم سكن الحسن المدينة المنورة، سكنها وبقي فيها، وورد أنه مات مسموماً فيها، ومات عن 47 عاماً، ودفن بجوار أمه فاطمة. أما الحسين فإنه مكث إلى عام 61، وهي السنة التي تولى فيها يزيد بن معاوية أمر المسلمين. فلما تولى يزيد كان الحسين يرى أن لا ولاية ليزيد، وهذه أمور لا تقال لكل أحد ولا تنشر بالعامة ولا تعنينا في حديثنا، إنما الذي يعنينا في الحديث مكانة الحسين عند رسولنا صلى الله عليه وسلم. فخرج الحسين رضي الله عنه وأرضاه من مكة يريد الكوفة، لما بعث له أهل العراق أن ائت إلينا فإننا سننصرك، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقيها، فخرج لما علم بخروجه تبعه على مسيرة 2 أو 3، فلما لقيه قال يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم لن ينصروك. فلما رح الحسين على الخروج قال له ابن عمر، وهذا من فقه، قال إن جبريل أتى النبي عليه الصلاة والسلام فخيرهما بين أمري الدنيا والآخرة، فاختار عليه الصلاة والسلام أمر الآخرة، وأنت بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن تنال من الدنيا شيء. لكن الحسين لأن يجري قدر الله لم يأخذ بنصيحة ابن عمر، ومضى حتى وصل إلى وادي الطف في كربلاء من أرض العراق، فكان مقتله في يوم الجمعة 10 من محرم لعام 61 من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. قتل بعد أن أحجم الناس عن قتله قليلا، قتل إخوته 4، ثم قتل 2 من أبنائه علي الأكبر وعبد الله، وبقي علي الأصغر المعروف بزين العابدين، كان مريضا لم يستطع أن يخوض المعركة مع أبيه، تنحى جانبا، ثم أخذ الناس ما بين إقدام وإحجام، ثم دلهم أحد الأشرار على أن يقتحموا الأمر فقتلوه رضي الله عنه وأرضاه، وهو صائم في يوم 10 من محرم كما بينا. جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد متزملا في ثيابه تزميلا، وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عامدين رسولا، قتلوك عطشانا ولم يترقبوا في قتلك التنزيل والتأويل، ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل. الذي يعنينا من هذا كل هذه تلك فتن سلمنا الله جل وعلا منها، ونعوذ بالله من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. الذي يعنينا في هذا المقام أن تعلم أمرا واحدا من هذه الموقعة كلها، أن الأمور تجري بقدر الله، وأن الله يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، فقد يحرم الإنسان مكانا هو أهل له لكنك لا تدري أين حكمة الله وأين مراد الله. قال العلماء في مقتل الحسين: لعل الله جل وعلا أراد بمقتله بهذا الوصف أن يرفعه إلى درجة جده صلوات الله وسلامه عليه. وأيا كان الأمر، فإنك ترى في واقع الناس قد ينال المال من لم يجمع، وقد يحصد الثمر من لم يزرع، لكن المؤمن العاقل ليس له في الدنيا مطمع. يقول الله جل وعلا: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. المؤمن لا ينشد شيئا أعظم من رضوان الله تبارك وتعالى، فما أتى من الدنيا تبعا غير مقصود فاللهم لا مانع. أما أن يسعى الإنسان في متاع الدنيا وزخرفها يرتكب من أجل ذلك المحرمات والسرقات والرشوة وما أشباهها، ويظلم ويحقد ويحسد ليرتفع، فإن الدنيا كلها زهرة حائلة ونعمة زائلة، ولو كانت تنال بالعواطف لكان ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بهذا الأمر من يزيد وغيره، لكن الأمور كما بينا تجري وتمضي بقدر من الله تبارك وتعالى. اللهم إنا نسألك قلوبا تحمدك على نعمائك، وترضى وتصبر على قدرك وقضائك، وتحن وتشتاق إلى يوم لقائك. الإضاءة الثالثة: الحياة البرزخية. والمدخل إليها ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع قتلى بدر في قليب من المشركين، ثم بعد 3 أيام وقف عليهم صلوات الله وسلامه عليه يخاطبهم: يا أبا جهل، يا عتبة بن ربيعة، يا أمية بن خلف، يا فلان بن فلان، يذكرهم بأسمائهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر متعجبا: يا رسول الله، ماذا تسمع من قوم قد جيفوا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يملكون جوابا. ما حياة البرزخ! خلق الله خلقه أطوارا وصرفهم كيفما شاء عزة واقتدارا، وحياة البرزخ طور لا بد أن نمر عليه. قال الله جل وعلا في كتابه المبين: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والموت أول حياة البرزخ، والبعث والنشور نهاية حياة البرزخ، والقبر موطن حياة البرزخ. جهل ابن آدم الأول كيف يواري سوءة أخيه، ثم لما مات آدم عليه السلام قبل أن يموت قال لبنيه، لمن حوله كما ثبت في حديث صحيح: إنني اشتهيت ثمار الجنة. فخرج أبناءه يلتمسون له ثمار الجنة، فإذا بالملائكة نازلون من السماء معهم حنوط وكفن وغسل من الجنة، ولم يعرفوهم. فسألوهم: أين تذهبون؟ قالوا: إن أبانا اشتهى ثمار الجنة. فقالوا لهم: عودوا فقد كفيتم. فعادت الملائكة إلى آدم، فلما رأتهم حواء عرفتهم فتوارت خلف آدم، فقبضت الملائكة روح عليه الصلاة والسلام، ثم غسلت، ثم كفنت، ثم حفروا له، ثم ألحدوا له، ثم حثوا عليه التراب، ثم قالوا لمن حوله من بنيه: هذه سنتكم يا ولد آدم. فأصبح قبر الميت سنة ماضية كما قال الله جل وعلا: ثم أماته فأقبره. لكن ثمة أحاديث نؤمن بها يقينا، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، لكن عقولنا في الحياة الدنيا تعجز عن فهمها. وهذا العرض إنما محاولة للإخبار المجمل أن هناك تشابه بلا شك ما بين سعي الإنسان في الدنيا وحياته في قبره. والمعنى بتوضيح أكمل أن الإنسان كلما كان قريبا من العمل الصالح كان قريبا من النعيم في القبر، وكلما كان قريبا من العمل السيء كان قريبا من عذاب القبر. أعاذنا الله وإياكم من عذاب القبر. يقول صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام مسلم في الصحيح: قال: مررت ليلة أسري بي وموسى بن عمران قائم يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر. مررت ليلة أسري بي وموسى بن عمران قائم يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر. فأشكل على العلماء كيف أن موسى عليه السلام قائم يصلي في قبره، هل في القبر تكليف؟ ثم إنه في نفس الحديث يخبر عليه الصلاة والسلام أنه التقى بموسى في السماء السادسة، وفي نفس الحديث يخبر صلى الله عليه وسلم أنه صلى إماما بالنبيين في المسجد الأقصى ومن جملتهم موسى. والجواب عن هذا كله أن عالم الأرواح أشبه بعالم الملائكة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والصلاة في القبر لبعض الخلق نوع من النعيم يتنعمون به، لأنهم تعودوا على الصلاة في الدنيا فيتنعمون بالصلاة في قبورهم كما يتنعم أهل الجنة بالتسبيح. وأحوال أهل القبور كما قلت غيب مكنون لا يعلمه إلا الله جل وعلا، وإنما نمضي بالحديث فيه وفق ما دل عليه شرع نبينا صلى الله عليه وسلم. قد يكرم المرء في قبره دون أن يشعر الناس. العلاء بن حضرمي رضي الله تعالى عنه صحابي من المهاجرين الأولين، خرج في الغزو في الجهاد، ثم إنه لما قفل راجعا من غزوة أصابته علة فمات، فدفنه أصحابه، حفروا له ودفنوه. فلما مضوا عنه قليلا إذا برجل من أهل تلك القرية، قال: ما هذا الذي دفنتموه؟ قالوا: هذا أحد أصحابنا يقال له العلاء بن الحضرمي. فقال لهم محذرا: إن هذه الأرض تلفظ الموتى، لا يقع فيها القبر، يعني القبر لا يحفظ الموتى، يخرجهم، إن هذه الأرض تلفظ الموتى. فتشاوروا رضي الله عنهم وأرضاهم، قالوا: ما حق العلاء بن الحضرمي علينا أن نتركه؟ فأجمعوا أمرهم بعد تشاور أن يحفروا عنه وينقلوه إلى قرية أخرى. فحفروا القبر، فلما وصلوا إلى القبر وهم لتوهم دافنوه لم يجدوا شيئا، ووجدوا القبر مد البصر نور يتلالا. هذا ثابت ومن دلائل ما يكرم الله جل وعلا به. وقد يكون الأثر متعد حتى بعد القبر، كما ثبت عن ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خطيب رسولنا صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يرفع الصوت في كلامه، فلما أنزل الله جل وعلا قوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، حبس نفسه في الدار. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر قال لهم: قولوا له إنك لست منهم. ثم قال له: يا ثابت، إنك ستعيش حميدا وتموت شهيدا. فلما كانت موقعة اليمامة في حروب الردة، خرج ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه لحروب أهل الردة، وكان يلبس درعا نفيسة، ومكث في حفرة يقاتل من خلالها، فأصابه سهم فمات. فمر به رجل من المسلمين فوجد الدرع فأعجبت، فنزعها وأخذها، فإذا بثابت يظهر في المنام لرجل آخر من المسلمين ويقول له: أنا ثابت بن قيس، وإنني سأخبرك خبرا ليس بحلم فلا تضيعه. إنني استشهدت اليوم، وكان لي درع نفيسة، أخذها رجل من المسلمين بيته في مكان كذا وكذا، وتجد الدرع عليها برمة وعلى البرمة رحل أخفاه تحتها، فاذهب إلى خالد أي قائد المسلمين وأخبره الخبر، وقل له يأخذ الدرع ويبعث بها إلى الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليقل للصديق: بعها وأقضي ما كان علي من دين. فذهب خالد فوجد الدرع كما وصفها ثابت لذلك الرجل في المنام، أقره على الأمر، وأقر الصديق تصرف خالد وباع الدرع وتصدق بقيمة بيعها وسدد ما كان عليه من دين وقضاه. الأمر بل يتجاوز أكثر من ذلك إذا صحح العلماء حديثا بسند صحيح، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: إن أعمالكم تعرض على إخوانكم من الموتى يسرون أو يساؤون. إن أعمالكم تعرض على إخوانكم من الموتى يسرون أو يساؤون. فكان أبو الدرداء رضي الله عنه على علاقة وطيدة بعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد كان مات قبله، فكان أبو الدرداء يقول: اللهم إني أعوذ بك من عمل أخزى به عند عبد الله بن رواحة، اللهم إني أعوذ بك من عمل أخزى به عند عبد الله بن رواحة. وفي المسند بسند صحيح كما قال الشيخ ناصر رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أنس: إن أعمالكم تعرض على قرابتكم وعشيرتكم من الأموات، فإن كانت حسنة استبشروا، وإن كانت سيئة قالوا: اللهم اهدهم كما هديتنا. هذا يا أخي بعض ما دلت عليه السنة ومشكاة النبوة من عالم الأرواح، والغاية من إراده كله أن تنظر أين أنت من أوامر الله ونواهيه في هذه الحياة الدنيا، حتى تعرف كيف يكون قبرك. اعرف اليوم وحاسب نفسك قبل أن تموت، أين أنت من هدي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين أنت من توحيد الله؟ أين أنت من الصلوات الخمس؟ أين أنت من القرب من الله تبارك وتعالى والبعد عنه؟ أين عينك من النظر إلى المحرمات؟ أين أذنك من سماعها؟ أين قدميك من المشي إليها؟ أين يداك من تناولهما؟ كل ذلك إذا حاسب الإنسان نفسه فقد وطأ لنفسه موطنا وثيرا برحمة الله في قبره، وإن كان غير ذلك فلا يهلك على الله جل وعلا إلا هالك. وتبعا لهذا الأمر أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيارة القبور، وقال عليه الصلاة والسلام: يذكر العلة فإنها تذكركم الآخرة، فإن القبور تستوي في ظاهرها إن كانت مبنية على منهاج السنة، وتختلف في باطنها اختلافا لا يعلمه إلا الله جل وعلا. ألا ترى أن الزنا عياذا بالله المحصن منهم وغير المحصن؟ فالمحصن المتزوج إذا زنى كأنه يقول بلسان حاله: أنا أمتع زيادة على زوجتي. وغير المحصن كأنه يقول بلسان حاله: أنا أتمتع رغم أنني لم أتزوج بعد. والله جل وعلا أجل من أن يخدع. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث الرؤيا: فرأيت عراة رجالا ونساء في تنور ضيق من أدناه واسع من أعلاه، توقد تحته النار وهم عراة يتضاغون ويتصايحون، فقلت للملكين: من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء الزناة والزواني. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: قال: لما كان وجودهم في الدنيا خلوة يستترون بمعصية الله كان حقهم أن يفضحوا عراة في عذاب القبر. يتثاقل الرجل عن الصلاة ويتباطأ في القيام عليها، وربما تردد وربما تركها بالمرة عياذا بالله. رأى النبي صلى الله عليه وسلم من يرضخ رأسه ويلثق بالحجارة، فقال للملكين: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا في عذاب البرزخ يسبح في نهر من دم ويلقم الحصى والحجارة واحدا بعد الآخر، فقال للملكين: من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء أكلة الربا من أمتك. على هذا، والحديث طويل، يمكن أن تقيس كثيرا من أحوال الناس في الدنيا إن لم يدركهم الله جل وعلا برحمته ويتوب إلى الله تبارك وتعالى، أن يعرف الإنسان ولو بظاهر الأمر ماذا سيكون حاله في قبره. أيها المؤمنون، ختاما نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وما مضى قبسات وإضاءات من سيرة من ختم الله به النبوات وأتم به الرسالات صلوات الله وسلامه عليه، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. تم هذا العمل في استوديو الفالحين بالمدينة النبوية، مهندس الصوت نوح محمد. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الفالحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المدينة النبوية، الطريق الدائري الثاني، هاتف 8271108، فاكس 8154619. وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.